طبعا القرآن آيات بينات واضحات في صدور الذين أعطوا العلم. لذلك أثناء المناظرة أقدم مخطوطة لما يسمى العهد القديم التوراة قبل عيسى بمئتي سنة، يعني بعد موسى عليه السلام بدهر. أقدم مخطوطة للعهد الجديد قطعة صغيرة بعد عيسى عليه السلام بسبعين سنة، أما المخطوطة الكاملة بعد عيسى عليه السلام بثلاثمائة سنة للعهد الجديد. ولا أحد منهم يحفظ الكتاب المقدس، أما القرآن مخطوطات موجودة، بعضها ذكروا في عهد وجدوها بما يسمى الفحص الكربوني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا يحدد لك السنة، يحدد لك زمن، بعضها في زمن أبي بكر، بعضها في زمن عثمان. أضف إلى ذلك أنك خذ أي مصحف وصلي، أو خذ حفاظ القرآن الصغار حرف حرف يحفظونه. في صدور الذين أعطوا العلم من المؤمنين كم من حفظ كتاب الله حرف حرف، في الشرق والغرب في أي دولة اذهب تجد القرآن هو هو، بينما نسخ الكتاب المقدس العالمية، النسخة العالمية تختلف عن نسخة جيمس الذي هي يعتبرونها أصل، التواريخ تختلف، بعض الأرقام تختلف، لأنه سيلبس عليك يقول لك لا أثناء الترجمة حصل خطأ، طيب قل له الأرقام هل يحصل فيها خطأ؟ هنا ملك أورشليم وعمره 22 سنة، هنا ملك أورشليم وعمره 42 سنة، نفس بعد عدة صفحات، فغير محفوظ يعني كتابه، ما حفظ من الكتب السماوية إلا القرآن. قال المشركون هل أنزل على محمد آيات من ربه مثل ما أنزل على الأنبياء قبله؟ قل لهم الآيات بيد الله عز وجل، إنما أنا نذير. طيب ألا يكفيهم ما نزل عليه من القرآن؟ فيه رحمة بهم عظة. أعظم آية إلى قيام الساعة، قل أيها الرسول كفى بالله شهيد على صدقي وعلى كذبكم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والذين آمنوا بالباطل من كل ما يعبد من دون الله وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. من فوائد الآيات مجادلة أهل الكتاب تكون بالتي هي أحسن. لذلك أي شخص يغضب لا يجادل، لأنه قد ينفر الناس إذا ما كنت حليم، ما عندك قدرة على امساك غضبك، لا تجادل الناس، سواء من أهل الكتاب من المسلمين من أي شخص، اجعل الناس الهادئين هم الذين يناظرون. الإيمان بجميع الرسل والكتب دون تفريق شرط لصحة الإيمان. لا يدخل في الدين الإسلامي شخص ينكر أي كتاب سماوي، نعم حرفت لكن وصوله لابد من الإيمان بها، وأنه نزل كتاب على موسى التوراة، نزل على عيسى الإنجيل، كتب صحف إبراهيم، وهكذا الزبور على داود، هكذا الكتب السماوية، لابد من أجل أن يتم إيمانك لابد تؤمن بكل كتاب بكل رسول أنزله الله أو أرسله الله. القرآن الكريم الآية الخالدة والحجة الدائمة. نعم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا بما فيها من الشهوات والمتاع إلا له له لقلوب متعلقين بها ولعب ينتهي بسرعة. والدار الآخرة لا هي الحياة الحقيقية لبقائها، لو كانوا يعلمون لما قدموا ما يفنى على ما يبقى. ولما سجل الله عز وجل على المشركين تناقضهم بإيمانهم بالربوبية كفرهم بالألوهية سجل عليهم تناقضا آخر، هو إخلاصهم التوحيد عند الخوف من الغرق لما يحيط بهم الموج من كل مكان، دعوا الله مخلصين، ولما ينجيهم إلى البر يشركون، هذا تناقض. أولم يرى هؤلاء أن جعلنا لهم حرما يأمنون فيه على دمائهم وأموالهم على حين أن غيرهم تشن عليهم الغارات والحروب؟ ما الذي جعلهم هذا؟ جعل لهم هذا الله عز وجل. أفبالباطل من آلهتهم المزعومة يؤمنون وبنعمة الله عليهم يكفرون؟ كل هذا أنعمه الله عز وجل عليهم ويشركون معه غيره. لا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب بأن نسب له شريك أو كذب بالحق، هذا من أعظم الظلم. فجهنم سكن الكافرين. والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم وإن الله لمع المحسنين. سورة الروم مكية، مقاصد السورة تأكيد تفرد الله عز وجل سبحانه وتصريف الأمور وبيان سنن الله في خلقه. ألف لام ميم تقدم. غلبت فارس الروم في أقرب أرض الشام إلى بلاد فارس. والروم من بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم في زمن لا يقل عن 3 إلى 10، لا يزيد عن 10. لله الأمر كله من قبل انتصار الروم وبعده. ويوم يغلب الروم الفارس يفرح المؤمنون بنصر الله. سمى الله عز وجل نصر لأنهم أهل كتاب أقرب. يعني من فوائد الآيات لجوء المشركين إلى الله في الشدة ونسيانهم لأصنامهم وإشراكهم به في الرخاء دليل على تخبطهم. الجهاد في سبيل الله سبب للتوفيق إلى الحق. إخبار القرآن بالغيبيات دليل على أنه من عند الأنعام. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. هذا النصر كان وعدا من الله عز وجل، لا يخلف الله وعده، وبتحققه يزداد المؤمنون يقينا بنصر الله. أما أكثر الناس فلا يفقهون هذا لكفرهم، لا يعلمون الإيمان وأحكام الشارع، يعلمون فقط ظاهرا من الحياة الدنيا أمور مادية، وهم عن الآخرة وهي الدار الحقيقية معرضون، لا يلتفتون إليهم. أولم يتفكر هؤلاء المشركون في أنفسهم كيف خلقها الله وسواها؟ وما خلق الأرض، خلق السماء وما بينهما إلا بالحق، لم يخلقهما عبثا لمدة محددة. كثير من الناس بلقاء ربهم كافرون، لا يستعدون للبعث. أولم يسر هؤلاء في الأرض ليتأملوا كيف كانت هذه الأمم قبلهم؟ أشد منهم قوة، وقلبوا الأرض للزراعة والتعمير، عمروها أكثر مما عمروها، جاءتهم رسلهم بالبراهين الحجج الواضحة على توحيد الله فكذبوا، فما ظلمهم الله لكن ظلموا أنفسهم بإرادها المهالك. ثم كانت نهاية الذين ساءت أعمالهم بالشرك النهاية البالغة في السوء، لأنهم كذبوا آيات الله، سخروا برسول الله. الله يبدأ الخلق على غير مثال السابق ثم يفني ثم يعيده ثم إليه وحده ترجعون ليجازي كلا بعمله. يوم تقوم الساعة ييأس المجرمون من رحمة الله، ينقطع أملهم فيه لانقطاع حجتهم، لم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وكانوا بشركائهم كافرين، خذلوهم عند الحاجة. يوم تقوم الساعة في ذلك اليوم يتفرق الناس في الجزاء حسب أعمالهم، بين مرفوع إلى عليين ومخفوض في أسفل سافلين. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في جنة يسرون بما ينالهم من النعيم. فوائد الآيات: العلم بما يصلح الدنيا مع الغفلة عما يصلح الآخرة لا ينفع. آيات الله في الأنفس وفي الآفاق كافية للدلالة على توحيده. الظلم سبب هلاك الأمم السابقة، يوم القيامة يرفع الله المؤمنين ويخفض الكافرين. نعم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأما الذين كفروا كذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا المنزل على رسولنا وكذبوا بالبعث، فأولئك الذين أحضروا للعذاب ملازمون له. سبحوا الله حين تدخلون في وقت المساء، صلاة المغرب والعشاء سبحوه وقت الصباح صلاة الفجر له وحده الثناء في السماوات يحمده ملائكته، في الأرض تحمده خلائقه. سبحوه حين تدخلون في العشي وقت صلاة العصر، حين تدخلون وقت الظهر. يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. ومثل ينزل المطر فيحيي الأرض نبات، مثل إحياء الأرض بإنباتها تخرجون من قبوركم للحساب. من آياته أن خلقكم من تراب حين خلق أباكم آدم، ثم إذا أنتم بشر تتكاثرون بالتناسل. من آياته خلق لأجلكم من جنسكم أزواجا لتطمئن أنفسكم إليهن، للتجانس، صير بينكم محبة وشفقة. فهذه براهين ودلائل على توحيده. من آياته خلق السماوات وخلق الأرض، منها اختلاف لغاتكم، اختلاف ألوانكم، هذه دلالات لأهل العلم والبصيرة. من آياته نومكم بالليل ومنامكم بالنهار، تستريحوا من عناء أعمالكم بالنوم، تنطلقوا لأعمالكم في النهار. من آياته يريكم البرق في السماء، يجمع لكم فيه بين الخوف والرجاء، خوف الصواعق ورجاء المطر. ينزل المطر يحيي الأرض بعد موتها، هذا براهين. فوائد الآيات: إعمار العبد أوقاته بالصلاة والتسبيح علامة على حسن العاقبة. استدلال على البعث بتجدد الحياة، يخلق الله الحي من الميت، يخلق الميت من الحي، يحيي الأرض بعد موتها بالمطر. آيات الله في الأنفس والآفاق لا يستفيد منها إلا من يعمل وسائل إدراكه الحسية والمعنوية التي أنعم الله عز وجل عليه بها. نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. من آياته قيام السماء دون سقوط بغير عمل، والأرض دون تهدم دون انهدام. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض بنفخ الملك في الصور، إذا أنتم تخرجون من قبوركم للحساب. وله وحده من في السماوات وله من في الأرض ملكا وخلقا وتقديرا. كل من في السماوات ومن في الأرض من مخلوقات منقادون له مستسلمون لأمره، وهو الذي يبدأ الخلق على غير مثال السابق ثم يعيده بعد إثنائه لعادة أيسر من الابتداء، وكلاهما سهل عليه، يقول كن فيكون. له سبحانه وتعالى الوصف الأعلى على كل ما يوصف به من صفات الجلال والكمال، هو العزيز الذي لا يغالب، حكيم في خلقه وتدبيره. ضرب لكم مثل أيها المشركون، مأخوذ من أنفسكم على بطلان شرككم، هل لكم من عبيدكم ومماليككم شريك يساويكم في الأموال؟ فكيف تشركون مع الله عز وجل؟ أولى أن لا يكون له شريك في ملكه. أنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاء معكم بالسواسية في أموالكم. ليس سبب ضلالهم قصورا في الأدلة، لا، لكن اتباع الهوى والتقليد. توجه إلى الله أنت ومن معك مائلا عن جميع الأديان إلى دين الإسلام. ارجعوا إلى الله بالتوبة، أتموا الصلاة على أكمل الوجه، لا تكونوا من المشركين الذين يناقضون الفطرة، لا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، كانوا فرقا وأحزابا، كل حزب بما لديهم مسرور من الباطل، يرون أنهم وحدهم على الحق. فوائد الآيات: خضوع جميع الخلق لله سبحانه قهرا واختيارا، دلالة النشأة الأولى على البعث واضحة، اتباع الهوى يضل ويطغي، دين الإسلام دين الفطرة السليمة. نعم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله أولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذا أصاب المشركين شدة من المرض من فقر من قحط دعوا ربهم راجعين إليه بالتضرع ثم إذا رحمهم بكشف ما أصابهم إذا جماعة يرجعون إلى الشرك إذا كفروا بنعم الله ومنها نعمة كشف الضر وتمتعوا ما بين أيديهم في هذه الحياة فسوف يرون يوم القيامة ما الذي دعاهم إلى الشرك ولا حجة لهم فما أنزلنا عليهم حجة من كتاب وليس معهم كتاب يتكلم بشركهم إذا أذقنا الناس نعمة من نعمنا كالصحة والغنى فرحوا بها فرح بطر تكبروا إن ينالهم ما يسوءهم من مرض فقر بما كسبت أيديهم من المعاصي إذا هم ييأسون من رحمة الله يقنطون من زوال ما يسوءهم أولم يروا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا له أيشكر أم يكفر يضيق على من يشاء منهم ابتلاء له أيصبر أم يسخط فهذا التوسيع والتضييق دلالة للمؤمنين على لطف الله ورحمته فأعطي أيها المسلم صاحب القرابة ما يستحقه من البر والصلة أعطي المحتاج أعطي الغريب الذي انقطع به السبيل هذا خير للذين يريدون به وجه الله ولما بين رب العزة ما يتقرب به ما يتقرب به إلى الله فبين ما يراد به غير وجه الله غير وجه الله يراد به الدنيا قال ما دفعت من أموال إلى أحد من الناس بغي أن يردها إليكم بزيادة فلا ينمو أجره عند الله وما أعطيتم من أموالكم إلى من يدفع به حاجة تريدون بذلك وجه الله لا تريدون منزلة ولا مثوبة، فأولئك الذين يضاعف لهم الأجر عند الله. الله وحده الذي انفرد بخلقكم ثم برزقكم ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث، هل من أصنامكم من يفعل من ذلك شيء؟ لا. ظهر الفساد في البر والبحر كالجدب وقلة الأمطار كثرة الأمراض والأوبئة بسبب ما عملوا من المعاصي، ليذيقهم الله بهذا الفساد جزاء بعض أعمالهم السيئة، رجاء أن يرجعوا إليه بالتوبة. من فوائد الآيات فرح البطر عند النعمة والقنوط من الرحمة عند النقمة، صفتان من صفات الكفار. إعطاء الحقوق لأهلها سبب للفلاح، محق الربا ومضاعفة أجر الإنفاق في سبيل الله، أثر الذنوب في انتشار الأوبئة. نعم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره. قراءة صحيحة من قبل ولا ما قل قلبا؟ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب الودق قلقلة الداء فترى الودق يخرج من خلاله. نسمع احنا مثل الفتحة عليها الودق، فترى الودق يخرج من خلاله. ما زلت الودق ساكنة. فترى الودق يخرج من خلاله. يلا زيادة لا إشكال. طيب. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين سيروا في الأرض تأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة. قل أيها الرسول أقم أيها الرسول وجهك لدين الإسلام المستقيم قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا رد له. في ذلك اليوم تفرق الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. من كفر بالله فضرر كفره عائد عليه خلود النار، ومن عمل صالحا يبتغي به وجه الله فلأنفسهم يهيئون دخول الجنة، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات التي ترضي ربهم من فضله وإحسانه إنه لا يحب الكافرين بل يمقتهم. من آياته أن يبعث الرياح تبشر العباد بقرب نزول المطر، ولنذيقكم أيها الناس من رحمته بما يحصل بعد المطر من خصب ورخاء، تجري السفن في البحر بمشيئته، تطلب من فضله بالتجارة في البحر لعلكم تشكرون نعم الله. ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا إلى أممهم جاءوهم بالحجج فكذبوا فانتقمنا من الذين ارتكبوا السيئات فأهلكناهم بعذاب، أنجينا الرسل والمؤمنين. الله سبحانه هو الذي يسوق الرياح ويبعثها، تثير الرياح سحاب تحركه يمده في السماء كيف يشاء من قلة أو كثرة، يصيره قطعا ترى المطر يخرج من بين ذلك السحاب، إذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم به يسرون. برحمة الله من بات من نبات. قد كانوا من قبل أن ينزل عليهم مطر لآيسين من نزوله. انظر إلى آثار المطر الذي ينزله الله رحمة، كيف يحيي الله الأرض بعد موتها بأنواع النبات. هو سبحانه وتعالى كما أحيا هذه الأرض باعث الأموات. فوائد الآيات: إرسال الرياح وإنزال المطر، جريان السفن في البحر، نعم تستدعي الشكر، إهلاك المجرمين ونصر المؤمنين سنة إلهية، إنبات الأرض بعد جفافها دليل على البعث. نعم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لا تسكن الكاف إذا كذلك يطبع، تقول كذلك يطبع، لا افتح الكاف. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولئن بعثنا على زروعهم ونباتهم ريحا تفسد راوها مصفرة لظلوا لها يكفرون بنعم الله السابق عليهم. كما أنك لا تستطيع إسماع الموتى، لا تستطيع إسماع الصم وقد ابتعدوا عنك، يتأكد عدم سماعهم، فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أشبه هؤلاء بالإعراض وعدم الاندفاع. وما أنت بموفق من ضل عن طريق. لا تسمع سماعا ينتفع به إلا من يؤمن بآياتنا، هم الذين ينقادون. الله هو الذي خلقكم من ماء مهين ثم جعل من بعد ضعف طفولتكم قوة الرجولة، ثم بعد جعل بعد قوة الرجولة ضعف الشيخوخة والهرم. يخلق الله ما يشاء من ضعف وقوة، وهو العليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، قدير الذي لا يعجزه شيء. ويوم تقوم القيامة يحلف المجرمون، ما مكثوا في قبورهم إلا ساعة، كما صرفوا عن معرفة قدر ما لبثوا في قبورهم كذلك يصرفون في الدنيا عن الحق. وقال الذين أعطاهم الله العلم من الأنبياء والملائكة لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه من يوم خلقكم إلى يوم بعثكم. وهذا يوم البعث، بعث الناس، لكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع. يوم يبعث الله الخلائق لا ينفع الظالمين ما يختلقونه من أعذار، لا يطلب منهم إرضاء الله عز وجل بالتوبة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ليتضح الحق من الباطل. ولئن جئتهم أيها الرسول بحجة على صدقك ليقولن ما أنتم إلا مبطلون. مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء، يختم الله على قلوب كل الذين لا يعلمون أن ما جئتهم به حق. فاصبر على تكذيب قومك، إن وعد الله حق لك بالنصر، ولا يدفع الذين لا يوقنون

الله غني. واذكر أيها الرسول إذ قال لقمان لابنه وهو يرغبه في الخير يحذره من الشر: يا بني لا تعبد مع الله غيره. ظلم عبادة معبود مع الله ظلم تؤدي للخلود في النار. وصينا الإنسان بطاعة أبويه وبرهما فيما لا معصية فيه لله. حملت أمه في بطنها ملاقية مشقة بعد مشقة وقطعه عن الرضاعة في عامين، قلنا له: اشكر لله ما أنعم به عليك من نعم، ثم اشكر لوالديك ما قام به من تربيتك ورعايتك، إلي وحدي المرجع فوجازيك. وإن بذل الوالدان جهدا ليحملاك على أن تشرك بالله فلا تطعهم، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. صاحبهما في الدنيا معروفا بالبر والصلة والإحسان، واتبع طريق من أناب إلي التوحيد والطاعة، ثم إلي وحدي يوم القيامة مرجعكم. سبحان الله، الآيات كلها تدل، يعني لو جمعنا هذا بالطائف التفسير، على أنك تلتحق مع جماعة تعبد الله تقوى بهم. لو جمعنا هذا في لطائف التفسير جيد: يا بني إن السيئة والحسنة مهما كانت صغيرة مثل وزن حبة من خردل، وكانت في بطن صخرة لا يطلع عليها أحد، أو كانت في أي مكان في السماوات أو في الأرض، فإن الله يأتي بها يوم القيامة لا يخفى عليه شيء، دقائق الأمور خبير بحقائقها وموضعها. يا بني أقم الصلاة بأدائها على أكمل وجه، مر بالمعروف إنها على المنكر، اصبر على ما نابك ما نالك من مكروه. كذلك أن هذا يعتبر من عزم الأمور، إنما أمرت به مما عزم الله به عليك أن تفعله. لا تعرض بوجهك استكبارا، لا تمشي فوق الأرض فرحا معجبا بنفسك، إن الله لا يحب كل مختال فخور في مشي، فخور بما أوتي من النعم، تكبر على الناس لا يشكر عليها الله. توسط في مشيك بين الإسراع والدبيب، مشي يظهر الوقار، اخفض من صوتك، لا ترفعه رفعا يؤذي، إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاعها. فوائد الآيات: لما فصل سبحانه ما يصيب الأم، لما فصل الله ما يصيب الأم من جهد الحمل والوضع دل على مزيد برها. نفع الطاعة وضرر المعصية عائد على العبد. وجوب تعهد الأبناء بالتربية والتعليم، شمول الأداب الإسلام للسلوك الفردي والجماعي. نعم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تروا وتشاهدوا أيها الناس أن الله يسر لكم الانتفاع بما في السماوات من شمس وقمر كواكب، يسر لكم ما في الأرض من دواب وشجر ونبات، أكمل عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ظاهرة للعيان كجمال الصورة حسن الهيئة، باطنة كالعقل والعلم، ومع وجود هذه النعم فمن الناس من يجادل في توحيد الله بدون كتاب، بدون عقل مستنير، بدون علم. إذا قيل لهؤلاء المجادلين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي، قالوا لا نتبعه بل نتبع أسلافا، أو لو كان أسلافه يتبعون أسلافهم، ولو كان الشيطان يدعوهم بما يضلهم به من عبادة الأوثان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يقبل على الله مخلصا فقد أمسك بأوثق ما يتعلق به، ومن كفر فلا يحزنك كفره، نخبرهم بما عملوا من سيئات يوم القيامة، نجازيهم عليها، نمتعهم بما نعطيهم من ملذات الدنيا زمنا قليلا، ثم نلجئهم يوم القيامة إلى عذاب شديد. لئن سألتهم ولئن سألتهم من خلق السماوات من خلق الأرض يقولون الله، قل الحمد لله الذي أظهر الحجة لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، الله هو الغني المحمود في الدنيا والآخرة. لو أن ما في الأرض من شجر قطع وبري أقلاما وجعل البحر حبرا، لا ولو مده سبعة أبحر ما فنيت كلمات الله لعدم تناهيها، إن الله عزيز لا يغالب أحد حكيم في خلقه وتدبيره، ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم للحساب والجزاء إلا كخلق نفس واحدة، وبعثها في السهولة يعني في كخلق نفس واحدة وبعثها في السهولة سهل، إن الله سميع لا يشغله سماع صوت عن صوت، بصير لا يشغله بصر أحد عن أحد، كذلك لا يشغل الخلق نفس أو بعثها عن نفس أخرى. فوائد الآيات: نعم الله وسيلة لشكره والإيمان به لا وسيلة للكفر به، خطر التقليد، أهمية الإسلام لله والانقياد له وإحسان العمل، عدم تناهي كلمات الله. نعم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ألم ترى أن الله ينقص من الليل ليزيد في النهار، ينقص من النهار ليزيد في الليل، وقدر مسار الشمس والقمر يجريان كل في مدار إلى أمد محدد وأن الله بما تعملون خبير، ذلك التدبير والتقدير يشهدان بأن الله وحده هو الحق، فهو حق في ذاته وصفاته وأفعاله، وأن ما دونه من المعبودات باطلة لا أساس له، وأن الله هو العلي بذاته وقهره وقدره. ألم ترى أن السفن تجري في البحر بلطفه تسخيره يريكم من آياته إن في ذلك لدلالات على قدرته لكل صبار على ما يصيبه من ضراء شكور لما يناله من نعمة. إذا أحاط بهم من كل جانب موج مثل الجبال دعوا الله وحده مخلصين، إذا سلمهم من غرق منهم مقتصد لم يقم بما وجب الله عليه من الشكر على وجه الكمال، ومنهم جاحد لنعمة الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم امتثال أوامر واجتناب نواهي، خافوا عذاب الله يوم لا يغني فيه ولد والد عن ولده ولا مولود عن والده، وعد الله حق ثابت، لا تخدعنكم الحياة الدنيا، لا يخدعنكم الشيطان، إن الله عنده وحده علم الساعة، يعلم متى يعلم نزول المطر، يعلم ما في الأرحام ذكر أم أنثى شقي أم سعيد، يعلم ما تكسب نفس غدا، يعلم بأي أرض تموت. فوائد الآيات: نقص الليل والنهار وزيادتهم، تسخير الشمس والقمر آيات دالة على قدرة الله، الصبر والشكر وسيلتان للاعتبار بآيات الله، الخوف من القيامة يقي من الاغترار بالدنيا، إحاطة علم الله بالغيب كله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. سورة السجدة مكية، مقاصد السورة بيان حقيقة الخلق وأحوال الإنسان في الدنيا والآخرة. ألف لام ميم تقدم، هذا القرآن منزل من رب العالمين لا شك فيه. إن هؤلاء الكافرين يقولون إن محمدا اخترقه، بل هو الحق، لتخوف قوما ما جاءهم رسول من قبلك يخوفهم من عذاب الله لعلهم يهتدون. الله هو الذي خلق السماوات، خلق الأرض، خلق ما بينهما في ستة أيام، وهو قادر على خلقهما، على خلقه في أقل من طرفة عين، ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله، ما لكم من دونه من ولي يتولى أمركم أو شفيع أفلا تتفكرون. يدبر أمر جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض ثم يصعد إليه ذلك الأمر في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أنتم أيها الناس. ذلك الذي يدبر ذلك كله هو عالم ما غاب وما حضر، العزيز الذي لا يغالب أحد، الرحيم بعباده المؤمنين، الذي أتقن كل شيء خلقه، وبدأ خلق آدم من طين، ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي انسل فخرج منه المني، ثم أتم خلق الإنسان سويا، نفق فيه من روحه بأمر الملك الموكل بنفخ الروح، جعل الأسماع لتسمع بها، الأبصار، الأفئدة تعقل قليلا ما تشكرون هذه النعم. قال المشركون: أئذا متنا وصرنا ترابا أنبعث؟ لا يعقل هذا، بل هم في واقع أمرهم كافرون بالبعث. قل أيها الرسول، قل يتوفاكم ملك الموت الذي فوضه الله بقبض أرواحكم ثم ترجعون إلى الحساب. فوائد الآيات: الحكمة من بعثة الرسل أن يهدوا أقوامهم إلى الصراط المستقيم، ثبوت صفة الاستواء لله من غير تشبيه ولا تمثيل، استبعاد المشركين البعث، موضوح الأدلة علينا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نعم، سجود. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. سوف يظهر المجرمون يوم القيامة وهم أذلاء يخفضون رؤوسهم يشعرون بالخزي يقولون ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث سمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لو رأيت المجرمون على تلك الحالة رأيت أمرا عظيما. لو شئنا إعطاء كل نفس إعطاء كل نفس رشدها لحملناها على لكن وجب القول مني حكمة وعدلا لأملأن جهنم من أهل الكفر من الثقلين من الإنس والجن لاختيارهم هم اختاروا طريق الكفر يقال لهم توبيخا ذوقوا العذاب بسبب غفلتكم في الحياة الدنيا ذوقوا عذاب النار الدائم. إنما يؤمن بآياتنا منزل على رسولنا الذين إذا وعظوا بها سجدوا لله مسبحين بحمد وهم لا يستكبرون تتباعد جنوبهم عن فروشهم التي كانوا عليها في نومهم يتركونها يتوجهون إلى الله يدعونه في صلاتهم وغير خوفا من عذابه طبعا في رحمته يبذلون الأموال لمرضاة الله. لا تعلم أي نفس ما أعده الله لها من قرة أعين جزاء منه لهم على ما كانوا يعملونه الأعمال الصالحة. من كان مؤمنا بالله عاملا بأوامر مجتنبا للنواهي ليس كمن كان خارجا عن طاعته لا يستوي الفريقان. أما الذين آمنوا لهم جنات يستقرون فيها جنات كرامة أما الذين كفروا استقرهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها قيل لهم تبكيتا ذوقوا عذاب النار. فوائد الآيات إيمان الكفار يوم القيامة لا ينفعهم لأنها دار الجزاء لا دار عمل. خطر الغفلة عن لقاء الله يوم القيامة من هدي المؤمنين قيام الليل. نعم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ولنذيقن هؤلاء المكذبين محن وبلاء في الدنيا قبل العذاب الأكبر إن لم يتوبوا لعلهم يعودون إلى طاعة ربهم بهذه المحن والبلاء. ولا أحد أظلم ممن وعظ بآيات الله فلم يتعظ بها أعرض عنها غير مبال إنا من المجرمين منتقمون لا محالة. ولقد أعطينا موسى التوراة فلا تكن أيها الرسول في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء والمعراج. وجعلنا الكتاب المنزل على موسى منزل على موسى هاديا لبني إسرائيل من الضلال وجعلنا من بني إسرائيل أئمة يقتدي بهم الناس في الحق يرشدون إلى الحق بإذننا لهم بذلك وتقويتنا إياهم عليه لما صبروا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. تريد تكون إمام صبر وعلى الأذى كذلك صبروا في سبيل الدعوة وكانوا يصدقون تصديقا جازما بآيات الله. إن ربك هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة المبطل والمحق يجازي كلا بعمله. أعمي هؤلاء لم يتبين لهم كما أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة، فها هم يمشون في مساكنهم سقطت عليهم، ألا يبتعظون؟ أولم يرى هؤلاء المكذبون بالبعث أن نرسل ماء المطر إلى الأرض القاحلة نخرج به زرعا، أفلا يبصرون ذلك؟ كذلك يحيي الله الموتى، يقولون متى هذا الحكم، متى هذا البعث تعيدنا إياه؟ قل هذا الوعد يوم القيامة، إنه يوم الفصل بين العباد حين لا ينفع الذين كفروا إيمانهم عند المعاينة ولا هم يؤخرون. أعرض عن هؤلاء وانتظر إنهم منتظرون. من فوائد الآيات عذاب الكافر في الدنيا وسيلة لتوبته، ثبوت اللقاء بين نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، الصبر واليقين صفتا أهل الإمامة في الدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. سورة الأحزاب مدنية، مقاصد السورة بيان عناية الله بنبي صلى الله عليه وسلم، بيان عناية الله بنبي صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وأهل بيته. يا أيها النبي أثبت ومن معك على تقوى الله بامتثال أوامر واجتناب النواهي، خف وحده، لا تطع الكافرين والمنافقين فيما تهوى نفوسهم، فرب العزة عليم بما يكيدونه، حكيم في خلقه وتدبيره. اتبع ما ينزل إليك من ربك موحى إليك، رب العزة عالم خبير. اعتمد على الله وحده في أمورك، كفى به سبحانه حافظا. لم يجعل الله قلبين في صدر رجل واحد، كذلك لم يجعل الزوجات بمنزلة الأمهات في التحريم، لم يجعل كذلك لأبناء التبني بمنزلة الأبناء من الصلب، فإن الظهار وكذلك التبني من العادات الجاهلية أبطلها الإسلام. هذا قول التبني والظهار ترددونه بأفواهكم لا حقيقة له، ليست الزوجة أما ولا الدعي ابنا، انسبوا من تزعمون أنهم أبناؤكم إلى آبائهم الحقيقيين، هي أعدل هذه النسبة عند الله، إن لم تعلموا آباءهم فهم إخوانكم في الدين ومحرروكم من الرق، نادوا أحدهم بيا أخي يا ابن عمي، لا إثم عليكم إذا أخطأ أحدكم في فنسب دعيا إلى مدعي بالخطأ، لكن تأثمون عند تعمد النطق بذلك، وكان الله غفور لمن تاب. النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالمؤمنين من أنفسهم في كل ما دعاهم إليه، ولو كانت أنفسهم تميل إلى غيره، زوجاته بمنزلة أمهاتهم، لا يحل لأحد أن يتزوج إحدى أمهات المؤمنين، ذوي القرابة بعضهم أحق ببعض في الإرث في حكم الله، وهذه الآية والآيات السابقة التي تبين نسخت الآيات التي فيها سلمكم الله الإرث بالحلف، لا جناح عليكم أن تجعلوا لأولئكم من غير الورث شيء معروف توصون به إليهم. من فوائد الآيات: لا أحد أكبر من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا أحد أكبر من أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. نعم، من أن يؤمر. رفع المؤاخذة بالخطأ عن هذه الأمة، وجوب تقديم مراد النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الأنفس، بيان علوم مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. واذكر أيها الرسول إذا أخذنا من الأنبياء عهدا مؤقتا أن يعبدوا الله وحده وأن يبلغوا ما أنزل الله إليهم، وأخذناه على وجه الخصوص منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، أخذنا منهم عهدا مؤكدا على الوفاء بالتبليغ. أخذ الله هذا العهد على الأنبياء ليسأل الصادقين من الرسل عن صدقهم تبكيتا للكافرين وعد الكافرين عذابا موجعا. يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات اذكروا نعمة الله عليكم، حين جاءت المدينة جنود الكفار متحزبين على قتالكم وسانده المنافقون وسانده اليهود، فبعثنا عليهم ريحا هي ريح الصبا التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بعثنا جنودا لم تروها من الملائكة فولى الكفار هاربين. وذلك حين جاءكم كفار من أعلى الوادي ومن أسفله من جهة المشرق والمغرب، حين مالت الأبصار عن كل شيء إلا عن النظر للعدو، ووصلت القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون المختلفة، تارة تظنون النصر تارة تظنون اليأس منه. في ذلك الموقف غزوة الخندق اختبر المؤمنون بما لاقوه من تكالب أعدائهم، واضطربوا اضطرابا شديدا من شدة الخوف. تبين بهذا الاختبار المؤمن والمنافق. يومئذ قال المنافقون وضعاف الإيمان الذين في قلوبهم شك: ما وعدنا الله ورسوله من النصر على عدونا والتمكين لنا في الأرض إلا باطلا لا أساس له. اذكر أيها الرسول حين قال فريق من المنافقين لأهل المدينة: يا أهل يثرب، اسم المدينة قبل الإسلام، لا إقامة لكم عند سفح السلع قرب الخندق، ارجعوا إلى منازلكم. ويطلب فريق منهم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أن بيوتهم عورة والحقيقة ليست بعورة، يريدون الفرار. لو دخل العدو عليهم المدينة من جميع نواحيها سألوهم العودة إلى الكفر والشرك بالله لا طوع عدوهم ذلك، ما احتبسوا عن الردة إلا قليل. ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله من بعد فرارهم يوم أحد: لئن أشهدنا الله مع نبيه قتالا لنقاتلا ولا يفروا، لكنهم نكثوا. فوائد الآيات: منزلة أولي العزم من الرسل، تأييد الله لعباده المؤمنين عند نزول الشدائد، خذلان المنافقين للمؤمنين في المحن. نعم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عملهم وكان أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. لا لما نصح لك ارجع. فأحبط الله أحسن فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم لا تأكل المد يودوا لو أنهم يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قل أيها الرسول لهؤلاء: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتال خوفا من الموت أو من القتل، لأن الآجال مقدرة. إذا فررتم ولم يحن أجلكم فإنكم لا تستمتعون في الحياة الدنيا إلا زمنا قليلا. قل لهم أيها الرسول: من ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم ما تكرهونه من الموت أو القتل أو أراد بكم ما ترجونه من السلام والخير؟ لا أحد يمنع، ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم من دون الله وليا. إن الله يعلم المثبطين منكم لغيرهم عن القتال مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والقائلين لإخوانهم تعالوا إلينا ولا تقاتلوا معه حتى لا تقتلوا فإننا نخاف عليكم القتل. مثبطين هؤلاء المخذلون لا يأتون الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرا ليدفعوا عن أنفسهم العار، لا لينصروا الله ورسوله. بخلاء عليكم بأموالهم، بخلاء بأنفسهم لا يقاتلون، بخلاء بمودتهم لا يؤدونكم. إذا جاء الخوف عند ملاقات العدو رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم من الجبن، مثل دوران عيني من يعاني سكرات الموت. فإذا ذهب عنهم الخوف واطمأنوا ذهب العدو، آذوكم بالكلام بألسنة سليطة أشحة على الغنائم يبحثون عنها. أولئك المتصفون بهذه الصفات لم يؤمنوا حقا، أبطل الله ثواب أعمالهم، كان ذلك الإبطال يسير على الله. يظن هؤلاء الجبناء أن الأحزاب المتألبة لن يذهبوا حتى يستأصلوا المؤمنين، وإن قدر أن جاء الأحزاب مرة أخرى يود هؤلاء المنافقون أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب يسألون عن أخباركم، من النصر لمن، هل استأصلوا أو لا؟ لو كانوا فيكم ما قاتلوا معكم إلا قليلا، لا تطمعوا يعني في كثرتهم لن ينفعكم، فلا تبالوا بهم ولا تأسوا عليهم. لقد كان لكم فيما قاله رسول الله وقام به وفعله قدوة حسنة، رسول الله حضر القتال، حضر بنفسه، باشر الحرب، كيف تبخلون بعد ذلك بأنفسكم عن نفسه؟ ولا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان يرجو ثواب الله ورحمته ويرجو اليوم الآخر يعمل له، وذكر الله ذكرا كثيرا. أما الذين لا يرجون، لا، أما الذي لا يرجو اليوم الآخر ولا يذكر الله كثيرا فإنه لا يتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم. لما عاين المؤمنون الأحزاب المجتمعة ماذا قالوا؟ تذكروا وعد الله وأن سيصيبهم بلاء، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والمحن والنصر، وصدق الله ورسوله تحقق. وما زادتهم معاينة الأحزاب إلا إيمان بالله وانقيادة لهم. فوائد الآيات: الآجال محددة لا يقربها قتال ولا يبعدها هروب، التثبيت عن الجهاد شأن المنافقين، الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، قدوة المؤمنين في أقواله وأفعاله، الثقة بالله والانقياد له من صفات المؤمنين. نعم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. قراءتك طيبة، لكن بقي أنك نريد أحرف الاستعلاء تخرجها كما هي وهكذا، يعني هذا مرحلة أخرى. نعم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. كذلك القاف عندك تدخل فيها غين صغيرة كذا، وقذف، وقذف. نعم. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنين فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الثبات والصبر، فمنهم من مات أو قتل في سبيله، منهم من ينتظر الشهادة، وما غير هؤلاء المؤمنون مع أهل الله، ليسوا كالمنافقين. ليجزي الله الصادقين الذين وفوا بصدقهم، ويعذب المنافقين الناقضين لعهودهم إن شاء بأن يميتهم قبل التوبة من كفرهم، أو يتوب عليهم يعني يوفقهم للتوبة. وكان الله غفورا لمن تاب رحيما. ورد الله قريش وغطفان، قريشا وغطفان، ردهم والذين معهم بكربهم وغمهم لفوتهم ما أملوا، لم يظهروا بما أرادوا من استئصال المؤمنين. رب العزة أرسل الرياح لنصرة المؤمنين، نصرة رسوله، أنزل ملائكة، ورب العزة قوي عزيز، أنزل الله الذين أعانوه من اليهود لما ذهبت قريش، أنزله رب العزة، ألقى في قلوبهم الخوف، اليهود عاونوا قريش، فريقا تقتلون وفريقا تأسرون، ملككم الله أرضهم بما فيها من زروع ونخيل، ملككم منازلهم وأموالهم الأخرى، ملككم أرض خيبر التي لم تطؤوها بعد لكنكم ستطؤونها، هذا وعد. يا أيها النبي قل لأزواجي، حين طلبنا منك التوسعة في النفقة ولم يكن عندك ما توسع به عليهن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وما فيها من زينة فتعالين إلي ومتعكن بما تمتع به المطلقات، أطلقكن طلاقا لا إضرار فيه ولا إذى، وإن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله وتردن الجنة في الدار الآخر فاصبرن على حالكن على حالكن، فإن الله عدها لمن أحسن منكن بالصبر وحسن العشرة أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بمعصية ظاهرة يضاعف لها العذاب يوم القيامة ضعفين، لماذا؟ لمكانتها ومنزلتها ولصيانة جناب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تلك المضاعفة على الله سهلة. من فوائد الآيات تزكية الله عز وجل لأصحاب رسول الله، وهو شرف عظيم لهم. عون الله ونصره لعباده من حيث لا يحتسبون إذا اتقوا الله. سوء عاقبة الغدر على اليهود الذين ساعدوا الأحزاب. اختيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله ورسوله دليل على قوة إيمانهم. توقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.